ما صحة هذا الحديث؟ البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. هذا الحديث إسناده جيد. جاء هذا الحديث من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا وإسناده جيد، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير من طريق الإمام أحمد أيضا، وأبو نعيم في الحلية، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من طريق زيد بن يحيى الدمشقي عن عبد الله بن العلاء عن مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني. ومسلم بن مشكم الخزاعي الدمشقي ثقة مشهور، وثقه يعقوب بن سفيان والعجلي وابن حبان وغيرهم، وعبد الله بن العلاء بن زب ثقة، وثقه يحيى وابن سعد والدارقطني، وزيد بن يحيى ثقة، وثقه أحمد والعجلي وابن حبان والدارقطني. فمما تقدم يظهر أن إسناد هذا الحديث جيد أو صحيح، ولهذا قال ابن راجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم في الجزء الثاني صفحة 95: وهذا أيضا إسناد جيد، وعبد الله بن العلاء بن زبر ثقة مشهور، وخرجه البخاري، ومسلم ابن مشكم ثقة مشهور أيضا. نعم.